ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا، دعاء رمضان عادتي خلق وايا لطاعة عبادتي إخوة تنبلد بيت إيمان داد بزيت تاوان و سرپیچی زور دەبێت لەلایەن ئافرەتان، لەلایەن پیاوان، لە هەموو چین و توێژەکان. و بەختەوەری ئینسانیش لەوەدایە کاتێک کە عیبادەتێکی کرد، کارێکی خێری کرد، بەردەوام بێ لەسەری، چونکە خوای پەرۆردگار دەفەرمێ ومەن یوطع الله ورسوله، هەر کەسێک تاعەتی خوا و پێغەمبەری خوا بکا فەقەد فاز فوزا عظیما. او سرکوت و سرکوت نیچی زور مزن لدنیا و لقیامت و سرکوت ان شاء الله. و من يعصي الله ورسوله او کسر کسر پیشی لفرمانی خواه و پیغمبری خواب که و تعدای حدودی خواب که يدخله نارا خالدا فيها. خواهی گوره دیباتنا و آگری جهنم و پناب خواهی گوره. و خواهی گوره لآیت اگده فی من دفرمه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أجر خواي فروردقار برياري كي در كرت في غنبري خواي عليه الصلاة والسلام فرماني كي دا إيمان دار ببياوان وبزنان بوياني بلن إيما مخيرين بيكين يعنيكين دا تواني دنيكين شك خواي قورا بزور نوجد فيناكا بزور طاعت فيناكا بزور ناد كاتا إيمان دار دا تواني دنيكين بلا موامزانة تو مخيري كردن ونكردني وكو يقوابه. خواهي قولة فرمويتي لا إكراه في الدين، زورين يا لدين دا فرمويتي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بلام روني شي كردوتا وكا أواني كافر دبنو سرفيشي فرماني خواهي قولة دكا خواهي قولة شيبو آما دا كردون لدنيا شو لقيامة شخواب من فارزي جا أمرو بفشتواني خواهي فرودقار آموزقاري من تايبة بخشكان وبافرتان أواني كليرن وأوانش كدليرنين باو كانوا برايان وكرانيان بويان نقل كان او سرپیچیانی که آفرتان تیکوتون بتایبت هندگ لو سرپیچیانی باز دکین لو تاوان و گناه و بشرعیانی باز دکین که آفرتی مسلمان تیکوتون چونکه پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموی اینی رأیت اکثر اهل النار النساء زوربی اهل جهنمم کبینی آفرتان بون. سبب خوی چیه؟ خوای گوره رقی لجنسی آفرد نیه، خوی آفردی دروس کردوه. خوای گوره و نبید فضل بکه لگل پیاوان و ظلمش که لگل آفردان ابدا. دین اسلام زور برحمو برزه لگل آفرد، بلام آفرد خوی کارگ دکا خوی مستحقی جهنم بکات. او صرفی چیانش لبواری عقیده و بیرو باور و لبواری ارکان کانی اسلام و عبادت و طاعت و هر وها لبواری جلو برگ و پوشاک، لبواری ناومال و خیزانی ده، لبواری کرین و فروشتن ده، لهمو بوارکان چون پیاوان توشی تاوان و سرپیچی بون آفرتانش به همان شیو بگر زیادریش. لبواری عقیده ده، لبیرو باور ده، كإيمان إنسان إيمان دار نبت نبختوري دنيا دبي نسر فرازي قيامتيش إيمانيش يكم ركني بريتيا لإيمان بالله إيمان بون بخوا أوي بسنها إيمان بخوا بيت إيمان لقل خوا بك كسي تر نبت زورك لآفرتان دشن بولاي فال قروو بخت قروو جادو قرو ساحرو أو جورك سانا بو أوي برسياري لبكا بختكي شونا بزانت مستقبلي شون دبه خوش حال دبه لقل او فياوية نا خوش حال دبه بو او جورشتانا كداوة لجادو قرو فالقرا وكان دكن يا جادو قرا كان بكولان وبا قرا كان دادا قرين جلي شوالة بردكا لشيوية ديندار و ايمان دار خوي فيشان دادا بلام شيطانك و ابليس و لعينة دبه وريايبا داد دلوارة بقتد بودا قرموا ورا نشتد بودا كم اي افرت چش فيل بزوري لافرتان دكات دشيت مالان في عمر اخوا عليه الصلاه والسلام دفرمه من اتى عرافا او كاهنا هركته بيت لا عرافك او كذا لا من دزانم كفتك اللي دزلافي في الظلم تشيلي دزيويت شوين هاوغرو دزناسر يا او كساني كفال دغريتو بخد دغريتو في عمر طاف دفرمه هركته تشيت لا اوانه بس شون لا بس رويشتن بولاي اوانا لم تقبل له صلاة 40 يوما او نويجي تل روشي لي قبول نعبد نويجي تل روش او بس شتلاي يا بس كهاتا مالكي بلا فرمدانيشة بس اوان دا اي اقر بيتو باوري فيبكا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام هركتك او انا براس دابنه او جادوغر وفالقروانا براس يان دابنه او كافر بو او انسان بو قرانيك بو پیغمبر هاتو تخوالوا شكو قران دفرمت كس غيب نازان الا اخوان بيت او دجال ساحرش هاتو دلمن دزان بختي توچونه ومستقبلي توچونه وادلت جاتو يان دبي باور بخواب كي خواب براس دابنه كس غيب نازان يا دبي او شيطان براس دابنه كاود براس زانتو كافر باسلام تو كافري بقرآن إيمان بقرآن نمو لدين شوي تدر فنا بخواي قولا شن دي جاستان لاي عفرتان لاي دايكان وخشكان من كشيطاني كي أوابيت مالكيان درقاي بودا كانوا فرمو دانيش وفاريدا دانيو بوي بختيان بو بقريتا وبويان تا شون وضعيان اگر وابيت ننويركو نروجور بقرا شن كافر بويت بو قرآني كبو پیغمبر هاتو تخواروا عليه الصلاة والسلام خالي كي تلا مخالفات كاني عقيدة وبرباوري عفرتان شد الرحال الى القبور افرتك ليره ودراب وسر قبري في اوشاكك بوي من دالي ببيت او بر لعنتي خواي فروردقار دا كبت بر غضبي خواي فروردقار دا كبت وشريكي بو خواي قورة داناوا خير وخوشي هر لاي خواي وانسان دبيل خواي قورة داوابك لدواي همون ويرجي قيمة دلنتي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت خواي اوي كتوبي بخشيت كزنات واني من عبك خواه اوي توبي قريت وكذنات وانا في من بخشي او قضاء وقدري كتوبي ديت او بغيارة كذنات وانا ربي كاتوا بلام لقال ورداد شهد بوسر قبري شيخ زردك بوي من دالي بي عفرته من دالي نادي هركتي او بكاتو بشي داواي لبكا فنا بخواي فروردقار لقتل قورة ترو لتاواني قورة هرشي تاواني قورة اولا هميان قورة ترى شو شريك بو خواه دانانا با عفرتان لخواب ترسن اگر بمینی تو بدري جاي تمنت من دالد نبه که با قضا و قدری خواه کند به باشتر لوی توب چی داوالا شیخ زردک یا لقبری فیاو چاک اکی بو اوی من دالد ببه که اوانا خواه فروردگار لقرآن دا باسی کردوا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك غير اخواي قوله داوالا كزمك كنسودت بيدقين داوال ذكر نزرري شد ليدا داك داوال لينكي هيك يان بدزنيا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي محمد عليه الصلاة والسلام أقر داوالا غير اخوابكي أو تو ظالمين أو تو مشركي فنا بخواي قوله نشي داوالا غير اخوابكي جاءو خوش كاني كتائسة اوايا انكردو توباب كان بقرينا ولا اخواي قوله هر چی خیر و خوشیت انها لخوا داوای کن هر چی بلا و مصیبتی شفنا بخوا بگرن خواه گوره در سریع لابدات خالق شتر لمخالفات تعلیق التمائم هواسینی هندیک شد با اعتقادی اوی من دالکیان لچاوزار دا پارزه با اعتقادی اوی من دالکیان لنخوشی دا پارزه بازنه چی مسی لدست کردو اول بعد بو باداری باشه فروی چی لدست کردو اول نازنم بو نوبته و بو گرانتا چاکا و میروشینکه چی حلواتی و او بو او باشه نال چی کری حلواتی و لتاوزار دی پارزه پیغمبری خواستم دفر من تعلق من علق تمیمتا فقد اشرک هر کسی شتیگ لوستانه حل بواسید او شریکی بو خوادانه و چکه اعتقادی بوستانه بعض نيجي مثل إذا سكر الله بخواء مرتاحين في إسلاح حدكم درون مسلاح حدك بو شيطان وعد إذا كدرون إسلاح حدك شكوتو دليتو لاي أوي لاي أو بعض نيجي ندليتو لاي خواي جوربيت دعوة لخواي جورب كي خير وخشيت بنسيب كاظل إسلاح حدك وهذا زاني أجر هاتو أوي هريواسي والليك لا صواب هذا توشى بلا مصيبة دبي في غمري خواي صن بفرماء إن الرقى والتمائم والتولة شرك فرمي أوسي سهرت شيء شريك وخوادانان الرقى أو جورا كلاسم سحراني كذكري بناوي نشتكردنوا شندها نستمان كخلندوتا وكردو معنتوا هموي بعبع وتعتع ونازان بخواد زاني شي نسيوا أو هموي ناوي جنوك وشيطان كان نسيبيتي واد زاني أول بلا مصيبة دي فارزيت أو جورا نستانا والشركة رقيي شرعي نشتي شرعي أو أبوك في غمري قال صلى الله عليه وسلم دستي لسرنا خوش كذا ذناء أجر فياو بيت دستي لسر شويني آزارك إذا ذني ودعائي بوذكات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك دا ولا أخواي جورا ذكم خاواني عرشي عظيم كشفات بوبنيره يا فاتحاي بوذكوين بوين خوش كخوا شفاي بوبنيره بوشي ويا أو بريتي بولا نشتكر ذني سلفي صالح في غمر صلى الله عليه وسلم سی کلیس که یک بو حال دواسته خواب زنی چی تدانو سراوا لواي کبوی کردی لقول جاتر کز نازنی بیخوانه تو. ایلا پیوندی لقل شیطان کان لقل جنوک کان استعانه با وان دکاو دوایار متی لوا وان دکا که او انسان لذت سنجیده بته اوی پیوی کلی بو ل دلی خوش کات پیوی تی کلی بو دلی تنگ به بوی دائما دلی بغیری خواب بسته تو. جهار کسی او جورش تانه هال بواسید آفردی آفیا او شریجی با خواج جور دانوا و التمائم و التیولا التیولا جورک ل سحر او سحريك زورك لآفرتان ديكن زورك لشيطانا كان ديكن بناوي الدين دلي فلانك رو فلانك جبو يكتر دينن يا او جنة دا چهت آفرتك دا چهت دلي ميردكي لجنك رزكات اوانا هموي سحرة هموي شريك بو خوادانان فنا بخواي كرودگار او اي كبيكا بواب زاني تيويسي بنوجه روجو نما وتازا شكو كتك شريك بو خوادا بنيت خواهي قولة هيتشي لقبولناك لقرآن في روزك إذا فرمي لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين أقر شريك بو خوادانا كردوات هموي هل دور شيتوا نواج وروجو طاعة وذكر عبادة هموي هل ورشايا ولو كثانا ذا بك زرر من دو خاسر دشنا جهنم خواب من فارزه يتشتر لمخالفات عقيدة آفرتان قال تكردنو بكم دانان أو عادة لنا آفرتان داباوا كسي كان كا توزك جوانو و بشوي چوابت خوي بغوره ده زانه له خو بعيده بيت قالته بافرتاني فردكات او خوي فرودگار القران نهي لو كردوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خير منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن خوي جور فرميتي كذ قالته بكذنك ولا همو جور قالتكاني گناه تر وتاوانتر كبيتو افرت قالته بديني خوابك وبكساني دينداركا آفرتی که بر الله، آفرتی که بد روش، آفرتی که عمومی، گالته با آفرتی که داون پاکو، آفرتی که با اخلاق و بر روش تو پشت دکات دو ولاتون که حجاب شرعی لبر و جلی که شرعی لبر. اگر بشوند که دارو گالته پیدا کب، دو سری کن چون خوی پیش آوت و، چون خوی دا پوشی و، دلی جنوکیه، او جنوکنی انشالله. او کسی او آفرت مطهریه که خواهی جوره لی راضیه که خواهی جوره خوشی دیو بهشتی بودن او بلام تو او آفرت بد روشتی که خواهی جوره جهنمی بودن او خواب من فارزه که تو ریاب آفرتان نشن قالت بدینی خواب کن یا بکسی چی دین دار کن قالت به حجابی چی شرعی بکه بجلی چی شرعی بکه بابزانه حكم او كسانا او كافر دبن فنا بخوا وكو خواهي جوره فرمي قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خواه جور فرمي تيام لبو منافقانا. قال طب خواو بآيات كاني خواو بفغمبري خواه ذكن. أو أنا كافر بون دواي أوي كإيمان ينهبو. كواتا إيمان دار بون بكافر. إنسان إيمان دار بيت. قال طب ديني خوابك. قال طب ريشك. قال طب جلي آفرت كفوشاتي آفرت. بول دين درد شد بوريابو. خوي بر لعنة غضب خواه جور نقاد. خوي لديني خواه جور در نقاد. أو كمالك لمخالفات آفرت لبواري عقيدة لبواري أركان الإسلام سيري افرتان كين لقل نويجي بياني چندها كز شكواي اوي تردو الله خيزان بو نويجي بياني هاو راسد خيزاني اماده تا ساعت دوازو يكو دو تماشاي مسلسلات و تلفزيون و ستلايتو شتي برالايبكا بلام امادنية بو نويجي بياني هستد فنا بخواي قولا هر افرت كم ترخم بيلا نويجي بياني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام باتي منافقة كان ذكا ذا فرمي قرسترين نواج لسريا نواجي بياني جماعات نقلواج بياني وعشايا أي تجاي أو كتي كنواجي بياني ناكاد لحديث إيش صحيح في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ذا فرمي أتاني آتياني الليلة دوك زم شوهات بولام هليان قلتم برديان بوشوينك بشاخك ذا سريا نخستم تاهات ملايكتك طال خرابو نفرج جزتر تريدانش بولتانش تريدانش بو برديش قوري فيبو همو جار بردکی به سری داده داد سری پانده با او تخده با بردکه در روش دور دکو توا اوانده با قوت پیدا داد دوائی تا دا چو بردکی دینا او دهات و سری چاب و دیتان پیدا داد او باو شه ویا پیغمبری خواه علی صلی فرموی او چه بو وای لیده کری چه کسی که او فرموی او کسی که دنوی لنویجی بیانی او کسی که ینامو عن الصلاة او یک لنویجه کانی دا دنوی و اهمالی دکو جوی ناداته ادی او کسی هر نویج ناکاده به حالی چه به خواهی گورب من فارزه كواتا افرتان باكم ترخمينه كن لنويجي بياني لنويجي عسل ببياني ويش كردنو مال شورينو مال خاوين كردنو نتشيت كم ترخمي لنويجي كيبكا دين كولا كيبريتيه لنويج كم ترخميه تري افرتان زيرو زيويان كهيا او زيرو زيوي كافرتيتي اقر بقاتا هستاو بيانت غرام كهندق لزانان ده فرمون بيس مسقال بلا بيس مسقالي سردمي في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كهشتاو فينش غرامبو بيس مسقال سردمي في غمبر صلى الله عليه وسلم هر مسقالك بريتي بولا شوار غرام وربعك أمره مسقال بريتي لفينش غرام حفظة مسقالي أمره بيس مسقالي سردمي في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هل أفرتك أولا دي هبت أو الزكاة لزياركي واجبة بنص حديث في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام راس لا علماء خلافه لو مسألة ده عندك لا مذهب كان دفرمون لا زير يا أفرد كبخوي وكالة سرينية طالما تسين حديثك هي يشيك لو أنا عمري كري شعيب لباوتي ولبابيري ودى جيرته ولا في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كأفرد كانت لا في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ومن ذلك فيبو كتشي فيبو كتكي دو بازني زيري أستوري لدزبون في غمبر صلى الله عليه وسلم فرمینه خیره پیامبر خواه صفم فرمیده خواه پروردگار دو بازنی آگر دکات دستی روزی قیامت پناه بخواه گوره داینا فرمیده پیامبر خواه صفم لپناه بخواه گوره نامه سوتن با آگری جهنم عائشه رضای خواه اول ابو داود داو حدیث کرد صحیحه و هر وها عائشه رضای خواه پروردگاری لب به همان شی و زیاری فیبو پیامبر خواه صفم فرمید دکات کی دادی حذ کی عائشه روزی قیامت با وبسوتنی هی حسب کی من النار آوان داد بس با تو بوی پیفی تجهنم پناه بخواه گوره کوانت زیر في غمبري خواه عصم دفرمي هيت كتاقني خاوني ما من صاحب ذهب أو فضة هيت كتاقني خاوني زير يازيو بيت زكاة كينة دا إلا روج قيامت بوي سور دكريتا وبوي دكريتا فارشي سور كلاولا أقري جهنم تنشتو كالكي ناوشواني في هذا سوثي فلا بخواي دورا جا خاوني زير وزيو زير وزيو آفرتش دكريتا وكهي بيت فيويست الزكاة كينة بدا ماري آفرتان آقا دار بن أقر بقاتا أو مقدارا وباشترى وبوتو شاكترى بوه إلا خلافش أحلط أويك النجاة به أويك الزكاة زيارك بدي أقر نيدي فنا بخواي قبر بره رشي خواي فرود قاردة كويدا وكرم لخواي قبر رحمان تبكى وأمن لبكى طاعتي بكينو مخالفين كينو الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يتشتر لمخالفات وكاني آفلتان مخالفات سربيتيان لجلو بوشاشيان خواي پروردگار بو پياو چن مرجي چيداناو بو پوشاكا كي چلا بردكي لبريكا بمرجيك بشرعين بيت آفلت توش بهمان شوا او مرجاني كخواي قورا دايناو لجلو بوشاكا دا فيويسة موجود بيت يكم مرج فيويسة ساتر بيت دا پوشاري همو ملاشد بيت نک جلی چی کرد لبرکی تنها تا و کوچک دا پوشه یا تا و کوسینگ دا پوشه. هر آفرتک آوا بیت پناه بخوای پروردگار بر عذابی خوا و بر جهنم دکه بیت خواب من پارزید. مرجی دومی پوشه چی آفرت آواه که دا پوشر بیت و تا آوندا استور بیت که تنگ نبیتو لاشی فیو دیار بیت. زور آفرتان هی به حساب جلی کردی لبره. نالن جلی کردی حرامه حلال و درسته بلان بوشه وی که مرجع شرعی کانی تیدابن نگ اوانده تنگ بیت قولی و لاشه همو تیارا دیار بیت مرجي سيميان أويك أو أن تصق نبيك وصفي لا شيء بكات تيدا هل دورابت أو نابت فوشاتي أفرد نابي وابي بوي في غمري خوار صلى الله حديثي كبير دفرميت دفرميت دو صنف هيا من نمبيني ون أهلي جهنم صنفي تشانشين ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يشيك لو دو صنفيك أهلي جهنم لسردمي من نمديون بلامدين آفرتانك الكاسيات عاريات بحساب قرطي دل جلي لبرا نالي والله خوي روت كردوتوا جلي كي لبرا بلام عارية شروطيشا شون لبري قرطيشا وروتيشا قرطي بلام تواو قرطانيا بشي كي لافي قرطي وبشي شروطا يا هموي قرطي بلام تسكا يا هموي قرطي بلام تنكو لا شي تراد يارا في عمر يقول عزم دفرماء اوانا اهلي جهنم كمن نبيني ون بلام دين اوانا كبران ايما ديان بينين امرو في عمر يقول عزم فرموي لا يدخلنا الجنة او انا ناشنا بهشتوا ولا يجدنا ريحها وبوني بهشتجناك نكر ناشنا ناريوا كواتبو قد ازياد دي للايك والرجو دقري للايك والنواج دكيت وطاعتي خوا دكيت وذكر دعا دكيت بلام للايك يترى وكرده وكاني خود هل دورشيني توو بهوي جلنا شرعيا كان توو خود دكيت مستحق جهنمو خود محروم دكيت لبهشت فراوانا كي خوا كأمرو ياس بي بهمو من هده يقين دقين الرجي قيامة جايا بهشت يا جهنم فلا بخوا انساني عاقلنا ببودنا بخلطات صفتي جتري مرجي جتري بوشاش آخرت اوهيكا لجلي فياوان نشيت هندي جل هي فياو شرم دكا لبريكا او انده تسكا كشي آخرتان من شرم ناكن ولبري دكا فانتو الله بيدكا كابوي لبيدكا كو جلي فياوانا اگر تصق بيبو فياوانش حراما كي جاي آخرتك بيبو شويكي تصق لبريكا تجلي فياوانش كاو بر لعنتي خواده فيوتن كخوش بهند بفياوان يا جلي كافركان بي او مودو جورا موديلاني كا لتلرجينا كان دي بينن افرت برلايا كافر كان دي كانوا لبريدا كان افرت يامي مسلماني بياني دا تشيل بازار دا قرد زاني فلانا جلي دا زكاوت في عمري خواه صفهم دا فرمي من تشبه بقوم فهو منهم هركتك خوي بقومك بتشويني او اللوان او لقل اوان حشر دكري خواب من فارزي ذات حظ ذكي لقل ايمان داران حشر كري اي خرشي مسلمان يا لقل او افرت برلايا كافران ابو جهنم بروي خواب فناي منشو اي وجد داد خالة كتير لا مرجي بوشاكي آفرتي مسلمان اوهيكا بون خوش نبكاتي كذا شيء تدروا هندي آفرت بداخل لقل مردكي خوي و لقل فياوكي خوي كاتيك فياوكي لسفري كيش بيتوا هر بجلي مطبقو ببوني ناقوش و بعرقه و فيجوازي مردكي دكات وشويش لقل مردكي كذا خوي هر بجلي ناشرنو بوني عرق و ناقوشه بلان كوتيان دچينه بازار و دچينه درو يا بو دائره يا بو شوينك بجوان ترين شي و خوي درازينه تا كلاي شيطان كان جوانا و هر وها بوني خوش ز خوي زل چ درو بو پياي بيگانه شي له خوي دكا بلان بو مرد حلاله كي خوي وانا كات او شوا دكا او كيا و ميلي لتر او افرتنا منت دلي بو نچت ابي جبيل افرتك تلك كات ولا درو چونك افرتك بو بونا ناخوش و بو عرق و بو جلنا شيرني مطبخه و والله تياو رغبتي لسرنا من اجر الاخوان تفتيش او لدر ودكات اوش تاواني شي قولي تري افرتانا كنا بكاتك دشنا در واجر بو مالي خواص بين بو مزقوتيش بين نابي بوني خوش وعتر لخويا بدل في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هر افرته بوني عتر لخوي بدا وكشيت الدر فهي زانية او وكو الزينا كار بوايا فنا بخواي قولا افرتي واهي لدوري دمك البونا كيدا كيكا عتري لخوي داوا او تاوانی چی جوری فنا بخوای جورا. آفرتان نبی بو شوی کاتی که دشمن داره و خورازان نو و خوارد کردن بو فیوان. او فسادی و بد روشی لکومالگا دبلاو دکاته و زرری بو کومالگاه ده. نج او بریتی ولا مافدان با آفرت و مافدان با گنجا. و اللهی پشتی گنجا کار من دشیو. کومالگا من تیک دشیو خراب ده بتو وضعی تیک دشی. خاله کی ترلا مخالفاتی آفرت. او کوشک کی نابت او مرجانی تی دانه به فیست او مرجانی تی داده کوشک شرعی لبرکات. او جائمه کتیری دایکو ننچ خو مان کی او گلی کرد دایک مان چیله بردا کرد ننت مان چیله بردا کرد بو ایم امرو بین جلی اوان مان تی عیب به وبکمی بزانین تقلیدی کافر یک کین افرتی چی کافر لولاتی چی بیگانه ده لا سای او کین بو خود پی کما بو گلو شعبکی خود پی کما بو کلتورو دابو نریتی ولاتکی خود پی کما شرمد لیدی وبکمی دزانی لا سای کافر یک دکی توا اینا به انسان اعتزاز بخوی بکا بكالتوري خويب كا بدابو نريتي خويب كا كبيتو بشرعين بيت بلان ايما دابو نريتي خوما لعيبة قنجا كان من تيان عيبة جلي كردي لبركن بلايو عيبة شوان من اول بردكم دابي فانطولي كي تسجي افرنجي لبركات آفرتانش من پیان عیب جلی دای کنن شان لبرکنوا با شرعی و جوانی نأذبید جلی آفرتی که بر الله لبرکات او خودتوان نویا او بی شخصیت و نمانی شخصیت و کثایتی تویا خودتوان دوال چه تقلیدی چه دکی تقلیدی کتک کسود پینا گینه بلکو زرر زیده دا بو قیامت خواب من پارزه خالج تر لمخالفات آفرت بریتی لمسالی کرین و فروشتن زور بی آفرتان اندشن بولای زیلنگران که زیر دکرن دچه بقرز دیکرد بس من کردو دوباره دکینه و تایبت بو آفرتان زیر که بکره دبی بفاری نقدی بکردرد اگر 15 مسقال بکری پاره 14 بدهی یک مسقال بمینه نیدهی تبلای ساعتی چی تر بود دینم یا تا دچم مالا و دیم و دیهنم یا دو روزی تر او دبیت ربا في عمر إخواص عليه الصلاة والسلام فرمي الرباء حفتا و دو بابا حفتا و دو بشا بشكترين درقاء الرباء أن يأتي الرجل أمه وكو كيوب كتلا إدايش يخوي آواه بشكترين الرباء فناب أخوي قورا أول رباء يقوتاني لبارزن بويا بو الرباء أخوي قورا دفرمي چي دفرمي فأذنوا بحرب من الله ورسوله أويك الرباء ذكا با إعلان حربا لبيني او خواي قورا خواي قورا شري لقل دكا خواي قورا دا جنجيد جي او كسفن ابا خواي فرودقار اما ديد بو اوه شكو سلاح دا اما دكردوه بجنجيد جي خواي قورا توشيت اي عبد ضعيف كواتا لرباء خود فارز اي خوشي مسلمان دا چيت لا زيرنقر بشيويه شرعي برو وكدر شيت بشيويه شرعي كرينو فروسنكا نقب قرس زيركي خواي دادين دواي دورور دا چشت اجتر هل دقري پارچه چی بردو ده چه دی گورس او نازانم چی لگل دکا نقد ده به دست به دست بید و مثلا به مثلش بید اگر زیر بو اگر دار به توش ریبانه بن لولای نشوا فنا بخوای گورا خالی چی تر لسر پیچی آفرتان لمالو عائلته سر پیچی کردنیان لطاعتی مردکانیان هندی آفرته جوی به پیاوکی نداد رز بو پیاوکی داناند قدری پیاوکی نازاند انكاري جميل ومعروف وشاكي مردكي دكات اواني شكن لو كسانيك اهلي جهنم او افرتان اخواب من بارزه افرتك اتلا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام في عمر اخوة فرمي اذات بعل انت فرميت ومردت هيا قالت نعم يا رسول الله فرمي بلعي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي فكيف انت منه تو تشوني اذ لقل او فياوة منزلتي او فياوة لدلي ذات تولا تشونا ريزت تشونا بوي فرمي اجتهد ولا آلو اي في غمري فاطم لا اقصر في طاعته كم ترخمينا كم لطاعتي ميردكم فرمي دبزانا انما هو جنتك ونارك ميردكي تو بهشت جهنمي تويا او ميردد ليد رازي بي بهشتت هي ان شاء الله او ميردد ليد رازيني بي دشيت جهنم فنا بخوا بلام كدلين رزابوني ميرد ميردكي شاك ميردكي باش كفرماني شاك كالما على ودا نج ميردكي مشروب خور نج ميردكي بدراوش بيه بآفرتكشي نوير نكاتو بدراوش بيوكو خوي نخير طاعتي او ميردناكلي بلام كميردكات خواناز بو كتيشي فقير وسادبو كاسبي مالي خوي بو فيوستا قدري بزاني ريزي بزاني وطاعتي بكي لكاري شاكدا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث هكذا فرمي إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت هل آفرتك فين جنوزك يبكى فين فرضك لكاتي خوي من جي رمضان برجوبت وطاعتي ميردك يبكات وهروها عورتي خوي بباريزت داويني خوي بباريزت أود لهر درقائش بحشته وبيه ويدا سيتنا وبحشته شو نعمتي شي قوريه سغيزي شي قوريه الأخوة وبو آفرت كسن ديني بوتو آسان كردو خرشي مسلمان او واجباني ترشاني تو اوه فين جميع ركانت مانجي رمضان تو نجهاد لسرا نا ارشي قورد لسرا نبري وبردني ولاتد لسرا اوه لسرتو فين جميع ركاتو مانجي رمضان وطاعتي مير ركات كيت وهروها عورتي خود بباريزين اول لهر درقائك وبتاوي دشيت بهشت ان شاء الله وكو في عمري اخوة عليه الصلاة والسلام فرمويتي كواتا نابي انسان نابي آفرت بيصفت بيت بي وفاء ببرامبر شاكي مردكي شكو هندي قافرته يوكو في عمر إخوالكم بفرمي لو أحسنت إلى إحداهن دهرا ثم رأت منك ما لا يعجبها قالت ما رأيت منك خيرا قط آفرته قاقر صالي شركتو شاكي لقلبكي خيزانت إخوانك الرجل كشتيك اللي بيني بدلين به دل قد شاكم لتون بيني وا جاتو چيد بو ايما كردوا ها بيابي خلشي تلك فلانا مالا شيان كردوا کوانتری تازهان کریوا ناومالی تازهان گوریوا اویان بوش نکیان کردوا دیان بن بو سفره و بو سیران وادا که بو کچکی و بو کلکی بو شیوه وادا مردی قربتر دکات که انما چاکی نبوا وایلی دکا قرز کاب چه ناومالی تازه پی بکره وایلی دکا قرز کاب چه سفره و سیرانی پی بکا قرز کاب مودیلی تازه بوش نکی و بو کچوکرکی بکره او پیاو پشتی بشتی لجیر ایشو کارو قرز ده بو اوی اوان لسر هوا و نفسی خوان راب دیرن هر آفرت اکوا بی فنا بخوای گورا بونی به هرز ناکل دشیت جهنم و دبی بزید با پیاو کد ده بی قناعت که با اوی که پیاو کد مصرف ده که ببی اوی که اویش زیاد رویب که یا کود رویو بخیلیب که هاو کاری پیاو کد با ند بجار اکتر زختی لیب که با قرده بی بیت خوار و بلجویری چون کرده بقدر برای خود پیرا چشید قناعت في ويسا إنسانيش مقتصد بيت نجزي دروا بي فنا بخواي كورا خالج ترسل بيشي آفرتان جوين دانيا بطاعتي باوكو دايشا كتان لمالوا تان لمالوا الواد زانان لسان آقرن ريزي باوك نازاني ريزي دايك نازاني قدري هيتيان نازاني جويراليان ناكات مشاكلو فتنة دروز دكات خوي لالود دكات بلامكاتك شو دكات كأنما أوجنا لو في عوض وهندي كان لقال باوكو دايك قدري باوكو دايك نزاني كخواي فرودقات فرميتي ولا تقل لهما أفن نادي كلمة أوفش بو باوكو دايك بكار بهندري كجاي أويكا بفرمانيام كي لشاك دا كجاي أويكا تربي ليانو دنق بسريان دا برسكيوا بتايبتي كشان لقال دايكان يان زور بقدر لقال يان إلا من رحم الله كواتا دبي آفرتي مسلمان كشاني مسلمان لخواب ترسن قدري دايكو باوكي سيام بزانن كاري كيوانكا كخواي فروردقار تو ربي ليانو غضب يان لبقرية كوتاي وتارك بودين مخالفة چيتري قوري آفرتان تأخير كردن يشو كردن ببالغو بيانوي خويندن تواو كردن او فعل الشيطانة لآفرتاني مسلمان ديكات رادا وستا كلية تواو دكات تا فيمانغا تواو دكا تا نازانم چي تواو دكا خوشي من كماي توتا اوكاتا شاك بزانا دمينيتا وإلا من رحم الله او اي كاكاتي خوي دهاد ودا خوازيتو قد لو تمرزانا ودا خوازيتو شاك بزانا خير لودا يا آفرت زوشو بكات دخويني تخوينيك چي شرعي تبقي ناكا بشيوي چي شرعي لا مردي خود برو بخوينا نقب بيانو الخويندن باوكو دايك تأخيري كان يا ابو خوي بلا والله شو ناكم تاخذ انت واودكم قورترين خويندن تواو كرنو شهاديتو اويكا جنجي شي باش هات دا قوازي شوي بيبكي والله لهم جامعو كليك بوتو تشاكترا اگر تيبكي خوي غرو واجبي لس نكرد ولا سرتو كليه تواوكي بلام لسرتو فيويشت بدواي كسي شي باش كهاد دا قوازي كردي راضي بيتو شوي بيبكي پیغمبري خواري صند فرمي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه اگر کسی که لدین و الاخلاق راضی بون بیزنه اگر وانه به فتنه دروز دگه لولاد دا آفرته لتمنی گنجیتی خوی دا سونه کاد دوای اول سفر که بکیتی خوی و بتنها برشاران ببیانوی خویندن لباوکو لدائکو لچاودیری اوان دور چاوری چلو آفرته دکره مگر او خواه با خوی بپارزید دنا او آفرته سلامت در ناچه الا من رحم الله و همش تشي زسر من برباز ناكري كثير وددا لدانشقا ولا للجامعه ولا كليه كان شغل وددا كواتا اي او كيوانا اي او باو كانيكا كتسان هي تاخيريا مكن ببيانك وند تاخيري مكن غناه بارد بلا خوي كرودغال ما نوي افرتان كا شن هيج مارقنيه كم مال هيك افرتي تدان ما بيتو افرتي جنجينبي بو ببي او بيان الشيطانيه وكشيخ وند تاوكا كزرغاش وند ناكري كبشرعيبه بلام شكرنا كلكش وندنا با افرتان نمن نوا آفرت تمنی دیاری کلای خوی هیا لو تمنه دا تمنی زیرینی آفرتا هر لچوارده پازده شازده سال تا بیس سال باشوک که میهی لو تاوکو بیس پینت سال و سی سال آفرت وکو پیاونی برگه بگره آفرت که چو بیس پینت سال برو سرو تواو داده بزید که واتا ظلم لآفرتان مکنو میان هیالله و با بیانوی خویندنو گناه برده من لای خواه کرودگر هر تاوانه گو آفرته بی که ای باوک تو گناه برده بی تو مسئولی دلو تاوانه که چکده ای که و هر وحا گنجانی کرش بابو بیانو خواهیم نهل نوا شو کردنو جنهنان سنتی چی دینی اسلامه انسانی مسلمان دستی پیو بگره بای دینه که خوی تاوکاتو و لا خرافه خوی پارده داو کرم لای خواه کرودگر و خاطی ناو جوانه کانی و خاطی صفات برزکانی رحم به همو لایک ممکن و آخر من خیر که و آفرتان من بپارزید بپاراسینی خوی خواهی پروردگار وان لفکی داوین پاک بند خواهی پروردگار رحمی هم پیب که به تقوا و به ایمان بن خواهی پروردگار لداوی شیطان بیان پارزی خواهی گوره لرفیقی خراب بیان پارزی خواهی گوره ببن بمایه سربرزی و سرفرازی و سرکوتوی با عائله و کسوکار و ولات و گنکشیان خواهی پروردگار بختوری بخیه ناو همو لایک مانو و شفای نخوشکانش من بده و رحم به همو لایک من که لداوی شیطان بمان پارزی لنفسی خوما بمان پارزی بختور من که بهشت من بنسیب که لجهنم بمان پارزی والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.